ويفعله خلافه. اي نعم يمكن. شفت الان بجي معك مو مثل خيزك انت ما تجي معي. طيب عرفت الان سؤالي وجوابك اللي اتفقنا عليه صح؟ نعم صح. طيب الان السؤال بعبارة اخرى، هل اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله يمكن للمسلم عامة المسلمين ان يفعلوا ذلك الشيء ام لا يمكن؟ الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا فقط. نعم. وكان قد نهى عنه. لا لا يمكن انهم يفعلوا الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بخلاف قوله. ليش؟ لانه هذا تكون احدى القرائن من خصوصياته، لانه هذا من خصوصياته، خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بيجوز كمان انا راح اجي معك ولو انت ما راح تجي معي الا فيما بعد. الا يمكن ان يكون فعله دليل ان نهي للتنزيه وليس للتحريم؟ يمكن. ايه كمان معي، خليك معي دائما. راح يجيك السؤال الثالث وارجو ان يكون الاخير كويس ان شاء الله. هل يمكن اذا نهى الرسول عليه السلام نهي تحريم وثبت عنه انه فعل هذا المنهي عنه، هل يجوز للمسلم ان يفعله؟ بعد شيخنا محاولة الجمع والتوفيق بين القول والفعل. اجمع ووفق، والجواب هذا ما هو جواب، بس انا بخليك على كيفك. اجمع ووفق، السؤال هو نفس السؤال السابق، نهى وفعل، وكان السؤال اللي تلاه هو ان يمكن ان يكون فعله بيان يكون نهي ليس للتحريم وانما هو للتنزيه. كان جواب نعم. نعم. ولا نسيت؟ لا نسيت. طيب الآن نفس السؤال، لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم، هل يمكن؟ مالك؟ يا اخي ليش بتقول وقعت؟ انت وين جلست؟ ما وقعت؟ انسحب من اول جوله. انت استقمت الان مو وقعت، وعرفت خطأك فاللي قيمك هو هذا المنطق المتسلسل. صح ولا لا؟ نعم صح. اذا نرجع الى حديث علي. حديث علي اخي كان يمكن استفادة منه أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، لكن لما جاء النهي الشديد نهى عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، يا فلان تشرب قائما، قد شرب معك الهر، ترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك الشيطان. ثم قال له أو لغيره قئ قئ. هذا يمنعنا أن نقول النهي للتنزيه، حينئذ نضطر أن نقول ما رواه علي عن الرسول إما أن يكون قبل النهي وإما أن يكون لحاجة وضرورة تجوز هذه الصورة حتى للمسلم المقول له قئ قئ يجوز له لو في عذر، وإما في الأخير نقول هذه خصوصية للرسول لا يشاركه فيه أو فيها أحد من الناس، حينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل إلى التنزيه. واضح؟ الآن بقى بنشوف أبو الحارث شو عنده. شيخنا كنت بدي أجاوب عن السؤال اللي فضلته فيه للأخ أحمد، وهو أنه هل يفهم من أثر علي أنه يعني كان قبل النهي أو بعد النهي يعني؟ فهو ذكر أنه رأيته، فأنا في ذكرت عبارة شيخنا أو رواية لنفس الحديث يعني أستفسر أنها هل تقوى أو هل فيها إلماعة إلى أنه كان

لا ما تبطل هنا. يمكن معالجة الأمر بطريق من طريقين اثنين. المعالجة الأولى وهي التي يمكن يعني أن تكون أيسر شيء، أنه بيقدم واحد من خلفه فيتابع تتم الصلاة بالجمهور، هو ينصرف ويتوضأ ويقتدي بنفس هذا الوكيل الذي وكله. وفي صورة ثانية لكن هذه نادرة ما تتحقق لأنها لا تتيسر في هذه المساجد، ممكن في بعض الدور إذا وقعت هذه القضية، وهو أن الإمام يشير إلى الجماعة أن كما أنتم إن كان تذكر هن قيام بتموا قائمين، هن ركع بتموا راكعين، هن سجد بتموا ساجدين، ويقوم ويتوضأ أو يغتسل وليرجع ويجد الناس ينتظرونه كما أمرهم ويتابع بهم الصلاة. وانتم شايفين بقى الصورة هي كان صورة خيالية يعني، لكن نحن فعلناها هذه ربما أكثر من مرة، ما هي كثيرة علينا بالطبع. نعم. أكمل الصلاة في الصورة الأولى إنه هذا اللي الإمام اللي ذهب يتوضأ وجاء أكمل صلاته يبني على ما تقدم، ولا يعتبر صلاة ولا الصلاة. ليش حبسهم بهالحبسة هذه؟ لا مش الصورة الأولى. أنا الأولى. اللي يعني وكل واحد. وكل واحد ورجع. أيوة. يعني على ما على الصلاة الأولى أو. أيوة. يعني إذا أردنا أن نوضح سؤالك. نعم. انه هو كان صلى بهم الركعة الاولى، وفي الركعة الثانية تذكر انه على غير وضوء وهو قائم مثلا، ورجع الميضة قريبة منه توضأ، واذا وجد الجماعة يعني في الركعة الثانية مثل ما تركهم وكان وكل ايش هذاك الوكيل، فهو بيسلم مع الامام. واضح؟ أي اعتد بهذيك الركعة، اعتد بهذيك الركعة لأنه هكذا وقع مع الرسول عليه السلام، بخلاف ما لو تذكر عدم الطهارة بعد انتهائه من الصلاة. فإن كان إماما أو مقتديا لابد أن يعيد، لكن في حالة كونه إماما يعيد ولا يأمر بأن يعيده. واضح؟ الحمد لله. بالنسبة أنت قلت في الحال الأولى بيعتد في الركعة الأولى وهو تذكر أنه على غير وضوء، في دليل على هذا الفعل يعني؟ ولا ولا ما نحن تعلمنا منكم يعني، نحن نحكي بدون دليل. جاء في سنن داود من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم في صلاة الفجر ثم تذكر أنه على جنابة، فأشار إليهم أن كما أنتم، ودخل الحجرة جنب المسجد ورجع ورأسه يقطر ماء، فأتم بهم الصلاة. بس هنا في الحديث انه ما اكمل ركعة يعني او شيء من الصلاة، لانه بتقول كبرت. اما لو بقيت على لفظك الاول ما اكمل ركعة ان قلك اصبت. أيوة. وصدقت. اما ما صلى اي شيء هذا خطأ، لأنه ركن الصلاة الأول هو تكبيرة الإحرام، فهو اعتد بتكبيرة الإحرام. لولا ذلك كان بيقول الراوي مثل ما قال في الأول. في الأول شو قال؟ قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ثم أشار إليهم أن ينكثوا. لما رجع قال فصلى بهم، ما قال فكبر، يعني اعتد بالتكبيرة الأولى التي كبرها وهي ركن. فصلى بهم، فصلى بهم، هذه يعني لا يفهم منها أنه ما أتاش بتكبيرة الإحرام. لا أنت بتقول عن نفسك. أنا فهمي أنا. أيوة هيك أنا بقول. أنت بتقول عن نفسك. طبعا. أما تعمم الناس كله معك هذه مشكلة. ألا تحتمل يا شيخ؟ ألا تحتمل؟ ألا تحتمل أنه لا ما تحتمل. أنا في فهمي أنه صلى بهم. ما ليش هاي يعني صار من يشد من أزرق هاي صار لك الاحتمال يعني. ما ليش، ولكن هذا احتمال يعني شو بيقول بيت شعر، له حظ من النظر. وكل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وليس كل خلاف جاء معتبرا. أي أنا رح أقول يعني شيء تقتنوا فيه إن شاء الله، مش هيك مجرد دعوة، ولا في الدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناء هذا جاءوا. حفظنا الشيخ هذه الصورة. أصبر أصبر وبدنا نجاوب الجماعة واحد واحد. إما أن نقول أنه تكبيرة إحرام اعتد بها الرسول أو ما اعتد بها الرسول. هل اللي بيقول بالاحتمال الذي طرحتماه ما هل يعتد بهذه التكبيرة؟ لا لا. قول معه مثل ما قال معه، قول معه. طيب فهموا انت ما جزاءك. اللي بيقول بانه النبي بدا الصلاة بالتكبيرة وجدد الغسل، هل يعتد بهذه التكبيرة ام لا؟ كون النبي راح يغتسل. اللي بيقول بدا يجدد كيف؟ جاوب يعتد ولا لا يعتد؟ ايوه ايوه هيك تعلمنا. هيك قال. هي انت قلت مثل ما قال. لانه هو قال مثل ما قلت. طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، لو هذه الحادثة وقعت مع واحد منكما أو كليكما في حادثتين ما، هل يقول الجماعة بالإشارة مش بالكلام أن كما أنتم؟ قول أنت الأول هو الثاني. بتكلم. بتكلم. إذا بدي يبطلها بتكلم. لا أنا ما بقول بتكلم ولا ما بتكلم. هل بيحمل الناس دون إنه خليكم واقفين يا جماعة، خليكم راكعين، خليكم ساجدين لحتى أجيكم. يبدأ من جديد. إيه. يفعلها. لكان شو بيقولون؟ قال له من فضلكم استريحوا ولا تأغلوني، أنا تذكرت أنه كنت إيش على غير طهارة. بس بأي أحسنت يا أستاذ. شوف هلا في قصة أخرى تشبه هذه، في قصة أخرى تشبه هذه. ولما كانت هذه ليست في الصحيح أو في أحد الصحيحين وإنما هي في سنن أبي داود، بعض العلماء لغرابة القصة حملوا قصة أبي داود على قصة البخاري، أي التي في البخاري. شو هي؟ قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة، فقال لهم قال لهم انكثوا، وراح اغتسل وجاء وكبر وصلى. هون التكبيرة قبل الصلاة، قبل تكبيرة إحرام في المرة الأولى ما ذكرت، عكس هذيك تماما. أشوف التكبيرة لما رجع رسول بعد الاغتسال ذكرت. هذه فارقة بين قصة أبي داود وقصة البخاري، فارقة تامة.